فقبضه هناك نماء بعد العقد وبعد الهبة بالقول، ولكن لم يحصل القبض إلا بعد حصول النماء كما لو ولدت الشاة. فقبض الأم وقبض ما ولدته، فإنه حينئذ يكون أمرا لازما لا يجوز الرجوع فيه، إن عرفنا ثمرة المسألة. قال المؤلف: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، فإذا قبضها الموهوب له تمت الهبة ولم يجز الرجوع، أما قبل الإقباض فإن الهبة يجوز الرجوع فيها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المتصدق، شبه الصائم بالمتصدق، إن شاء أمضى صدقته وإن شاء أبقاها، فدل هذا على أن الهبة ومثلها الصدقة لا تلزم إلا بالإقباض. وقال هنا الإقباض ولم يقل القبض، لأن الموهوب له لا يعتبر قبضه صحيحا تلزم به الهبة إلا إذا كان بإذن، ما لو أخذها بدون استئذان فحينئذ لا تلزم الهبة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، نقول هذا إنما هو فيما كان بعد القبض، يعني لا تكون هبة تامة إلا بعد إقباضها. وقد روي مثل هذا عن أبي بكر وعن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قال: مع الكراهة، يعني أنه يكره أن يهب بلسانه ثم يعود في الهبة قبل الإقباض، وذلك لأن هذا من إخلاف الموعد، وإخلاف الوعد من الأمور المذمومة شرعا، ولم نقل بوجوب ذلك، لأن الهبة هنا وعد في مال الإنسان فلا يكون لازما إلا بإقباضه. بأي شيء يحصل الرجوع؟ لو قدر أنه أخذ يحصل الرجوع بالقول، لأن الهبة لا زالت في يده، ومن ثم لا نحتاج إلى قبض الواهب عند رجوعه في الهبة، فمن ثم إذا أراد الرجوع فإنه يرجع بالقول. ماذا يقول؟ يقول: رجعت في هبتي، رددت هبتي، ملكت هبتي، ونحو ذلك. وبعد إقباض الهبة يحرم الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وقد ورد عن بعض الفقهاء أن الرجوع في الهبة في هذه الحال لا يرجع، وحصلت مناظرات في الزمان الأول، حتى قال قائلهم: إن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في القيء، فلا يحرم الرجوع في الهبة على المسلم. قال الإمام أحمد: لمن قال له ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. قال: ما لم يكن أبا فإن الأب يجوز له أن يرجع فيما وهبه لولده، وذلك لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ابتداء، فجاز له الرجوع في الهبة. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ثم ذكر المؤلف لجواز رجوع الأب فيما وهبه لابنه بعد إقباضه أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع بأن قال لا حق لي في الرجوع في هذه الهبة. قال الفقهاء إذا أسقط حقه، إذا أسقط الأب حقه فإنه يسقط ولا يحق له العود في الهبة. وقد خالف في هذه المسألة أو في هذا الشرط طوائف من فقهاء المذهب ومن غيرهم لعدم وجود دليل يدل على اشتراط هذا الأمر، وذلك لأن رجوع الأب في الهبة بعد إقباضها بمثابة الملك المبتدأ، فحينئذ قالوا جاز له الرجوع. ومن اشترط هذا الشرط قال تملك الأب من مال ابنه ابتداء له شروط، فهي مسألة مغايرة لمسألتنا، فالرجوع في الهبة بعد إقباضها لا يشترط له تلك الرجوع تلك الشروط التي تشترط في هبة الوالد لولده. قال الشرط الثاني ألا تزيد الهبة زيادة متصلة، فإنها إذا زادت فحينئذ لا يحق الرجوع. مثال ذلك وهبه شاة فسمنت، حينئذ نقول لا يحق له الرجوع في الهبة. أما لو كانت الزيادة منفصلة كما لو ولدت فحينئذ نقول يجوز الرجوع في الهبة، ولكن الرجوع في الهبة لا يشمل الزيادة المنفصلة. الشرط الثالث ألا يكون الابن قد تصرف فيها بأن نقل ملكيتها لغيره كما لو باعها، فحينئذ نقول لا يحق للأب الرجوع. لماذا؟ لأن هذه العين قد تعلق بها حق الغير، ومن ثم لم يصح للأب أن يبطل حق غير الابن. قال وكذلك يشترط في رجوع الأب فيما وهبه لابنه ألا يكون الابن قد رهنها، فإن كان الابن قد وضعها رهنا في دين فحينئذ لا يحق للأب الرجوع في الهبة. ومثل هذا ما لو حجر على الابن من أجل إفلاسه، فإنه في هاتين الحالتين في حالة الرهن وفي حالة الحجر قد تعلق بهذه العين الموهوبة حقوق آخرين من الغرماء والمرتهن، ومن ثم لم يجوز الرجوع في هذه الهبة. قال المؤلف وللأب، يعني يجوز للأب الحر احتياطا واحترازا من المملوك، فإن المملوك لا يتملك شيئا من المال. قال وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، وهذا هو مذهب أحمد خلافا لجماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقوله للأب ظاهره أنه يقتصر على الأب، فلا يشمل الجد ولا يشمل الأم، لأنهم لا يقال لهم أب. وظاهر المذهب أن الأب المسلم يجوز له أن يتملك من مال ابنه الكافر، وشيخ الإسلام يقول الأب المسلم لا يأخذ من مال ولده الكافر شيئا. ثم ذكر المؤلف شروط تملك الأب من مال ابنه. الشرط الأول أن لا يكون هناك مضرة بالابن، كما لو كان الابن ليس لديه إلا مال قليل فأراد الأب أن يأخذه فحينئذ نقول لا يجوز للأب أن يأخذه. ومثل ذلك أداة مهنته، كما لو كان يعمل في سيارته لنقل البضائع فليس للأب أن يأخذ من مال ابنه الذي يحتاج إليه في مهنته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني ألا يكون التملك من الأب لما لابنه في مرض موت أحدهما سواء الأب أو الابن، وذلك لأن التملك في هذه الحال يخشى منه أن يكون يراد به المنع، منع الآخرين من أخذ شيء من الميراث. كذلك يشترط شرط ثالث، أن لا يقوم الأب بأخذ مال ابنه فيهبه لولد آخر، وذلك لأن الأب يمنع من تفضيل بعض بنيه على بعض في الهبة ابتداء، فمن باب أولى أن يمنع من أن يأخذ مال بعض بنيه ليعطيه ولده الآخر. قال: وأن يكون الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن الهبة يشترط فيها القبض للتملك ولزوم الهبة، فهكذا أيضا في تملك الأب من مال ابنه يشترط له القبض. الشرط الخامس، وحينئذ نعلم أنه يكتفى بقبض مع قول أو قبض مع نية، ويصدق الأب في قوله بأنه قد قبض المال بنية تملكه. الشرط الخامس، أن يكون ما يأخذه الأب من مال ابنه عينا موجودة كالسيارة والنقود ونحو ذلك، فهذا يصح تملكه لدخوله في قوله: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أما إذا كان هناك أشياء في ذمة الابن، كما لو كان الابن له دين على زيد من الناس، فلا يحق للأب أن يتملك من مال ابنه الذي في ذمته. وهكذا لو كان للأب ديون على الابن، هكذا لو كان على الأب ديون للابن، هكذا لو كان على الأب ديون للابن، فلا يحق للأب أن يسقط الدين بدعوى حديث أنت ومالك لأبيك لأي شيء، لكون هذا ليس مال عينا موجودة وإنما هو من الديون، ولأن الولد قال: وليس لولده، يعني ليس للولد أن يطالب والده بما في ذمته من الدين. لو كان للابن ديون على الأب فلا يحق له أن يطالبه بها، بل إذا مات أخذ من تركته من رأس المال. لماذا قال من رأس المال؟ يعني لا يأخذها من الثلث وإنما يأخذها من رأس المال. ويستثنى من هذا ما يتعلق بالنفقات، فللابن الحق في مطالبة أبيه بالنفقة عليه. قال المؤلف: يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته. الورثة على نوعين: الأبناء والبنات، فهؤلاء يسوي بينهم الأب فيما يقسمه بينهم، وهناك ورثة آخرون من مثل الإخوة والأعمام وأبناء الأخ، فهؤلاء لا يجب على الإنسان على الصحيح أن يسوي بينهم فيما يقسمه من ماله، وذلك لأن للإنسان التصرف في ماله بما يشاء. ومن هنا النصوص إنما جاءت بوجوب التسوية في العطية بين الأولاد. قال المؤلف: يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، يعني على وفق الفرائض والمواريث، لكن لو وجد أحد فيما يأتي فإنه يعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل بذلك التعديل. وتقدم معنا أن الصواب أن هذا إنما هو في الأولاد ذكورا وإناثا، وأما وأولادهم، وأما بقية الورثة كالإخوة فالصواب أنه لا يلزم مثل ذلك، لأن الحديث إنما ورد في التعديل بين الأولاد فقط. ولذا قال المؤلف بعد هذا: ويجب عليه التسوية بينهم، يعني بين أولاده، على قدر إرثهم. يجب عليه يعني على الأب والجد التسوية بينهم، يعني فيما يعطيه لأبنائه وبناته على مقدار الميراث. وجوب التسوية هذا هو مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن بشير بن سعد لما فضل النعمان بعطية لم يعطها لبقية إخوته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال: لا تشهدني على جور، يعني ظلم، فدل هذا على عدم جوازه. والجمهور يرون الجواز مع الكراهة، لأن الأب يمتلك المال فجاز له التصرف في ماله، والقول الأول أرجح لورود الخبر في هذا. وليعلم بأن هذا في العطية والهبة، أما في النفقة فإن النفقة تكون بحسب الحاجة، ومن ثم لا بأس من التفاضل بين الأبناء في النفقة إذا كان ذلك على حسب حاجتهم. إذا قررنا أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، فكيف تكون التسوية؟ هل يعطي الذكر والأنثى سواء، أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ المذهب على أنه على مقدار الإرث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله عز وجل، لأن قسمة الله أعدل القسم، أعدل القسم، وقياسا على الميراث الذي يكون بعد الوفاة. قال: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم، يعني لو أعطى بعض بنيه شيئا من العطايا دون بقية الأبناء فإنه حينئذ يأثم الأب بذلك. وكما تقدم أن الصواب أن النفقة لا تدخل في هذا الباب، ولعل قول المؤلف هنا لأن من المعروف عندهم أن التزويج ليس من النفقة، وأن الإبن هو الذي يزوج نفسه. إذا تقرر هذا، فإذا أعطى بعضهم عطية دون البقية صحت هذه العطية مع وجود الإثم. وإذا أردنا أن نصحح الحال فأحد أمرين: إما أن يرجع الأب في الهبة التي وهبها للابن الذي خصه بالهبة، وإما أن يعطي بقية الأبناء مثل ما أعطى للأول، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولأن بشير بن سعد رجع في هبته، لأنه وهب ابنه الغلام أو الحديقة، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فلما قال له ما قال رجع في الهبة. لكن لو قدر أنه لم يقم بأحد هذين الأمرين فلم يسوي بينهم ومات بعد ذلك، فإن كانت العطية ليست في مرض الموت فنقول ثبتت الهبة لمن أخذها وقبضها، وذلك لأن النصوص قد دلت على أن الآخذ يتملك هذه الهبة. وقال طائفة بأنه لا يتملك ذلك، وقالوا بأنه مما نهي عنه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وجورا، وما كان كذلك فإنه حينئذ لا يحل لنا أن نبقيها وأن نقرها. قال المؤلف: أما إذا كانت الهبة في مرض موت الواهب فحينئذ لا يثبت للوارث شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن العطية في زمن الموت بمثابة الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. قال: ما لم يكن وقفا، فإنه إذا جعله وقفا وجعله على أحد بنيه فإن كان ذلك في حال الصحة لزم واستقر، وإن كان في حال مرض الموت نظرنا، فإن كان يخرج من الثلث صححنا. ثم ذكر المؤلف تبرعات المريض. المريض على نوعين: من كان مريضا مرضا لا يخاف منه الموت والهلاك، فمثل هذا حكمه حكم الصحيح في هبته وفي غيرها. ومن أمثلة ذلك الصداع، وهو الوجع في الرأس والألم في الرأس، ووجع الضرس، فهذا ليس مخوفا، فحينئذ نقول تبرع صاحبه نافذ ويكون في جميع المال لأنه بمثابة الصحيح. النوع الثاني من أنواع الأمراض: المرض المخوف، الذي يقدر الأطباء أن نسبة حصول الوفاة منه كبيرة، فمثل هذا يقال لعطيته عطية المريض، عطية المريض. وعطية المريض لها أحكام تماثل به أحكام الوصية، فلا يصح أن يتجاوز بها الثلث، ولا يصح أن تكون لوارث. وهناك فرق بين العطايا في زمن مرض الموت وبين الأوقاف، من ذلك أن العطية في مرض الموت يقبل بها وقت الهبة بخلاف الوصية، فإن الموصى له لا يقبل الوصية إلا بعد وفاة الموصي. الثاني أن الصدقة في مرض أن الوصية أقل أجرا من الصدقة في مرض الموت. الأمر الثالث أن الوصايا إذا كانت أكثر من الثلث تزاحمت وتحاصصت، مثال ذلك: أوصى لعشرة كل واحد بوصية 100,000، لكنه كم هم؟ 10، لكن ليس كانت جميع تركته 1,000,000، فحينئذ لو أجرينا العطية فإننا نقول إن جميع التركة تذهب للمعطين، لكن هنا نقول بأن هذه العطية في مرض الموت ومن ثم لا ينفذ منها إلا الثلث. كم مقدار الثلث؟ 333 وكسر. في الوصية لا يلتفت إلى المتقدم من المتأخر، ويتحاصون فيها، هم 10 يقتسمون هذه 330 فيكون لكل واحد منهم 33، بينما في عطية مرض الموت عطية المريض نقول فيها بأنها تكون للأول فالأول، هم 10، قد أعطى الأول في شهر رجب وأعطى الثاني من السنة القادمة والثالث السنة التي بعدها، فحينئذ نقدم العطية الأولى ولا ننظر ولا نجعل هناك محاصة بينهم. ذكر المؤلف أمثلة للأمراض المخوفة، قال كالبرسام. برسام مرض يكون في الرأس يختل به عقل الإنسان ويصبح يهذي بالكلام من غير أن يعرف معانيه وعواقبه، فهذا من الأمراض المخوفة. قال وذات الجنب، الجنب يعتقدون أن الرئة تلصق في عظام الصدر لوجود قروح في الرئة، وذات الجنب مرض خطير وكانوا يموتون منه. قال والرعاف الدائم، أي الدم الخارج من الأنف بشكل مستمر، لأن مثل هذا في الغالب يكون عنده نزيف داخلي. وقال والقيام المتدارك، أي ذهاب الإنسان إلى قضاء حاجته، المتدارك أي الذي يستمر ولا ينقطع، فالمراد بهذا الإسهال المستمر. فالإسهال المستمر من الأمراض المخوفة، ومن ثم فإنه إذا وهب في هذا المرض جعلناه من عطية المريض. كذلك وينبغي أن يلحظ هنا إلى أن الأمراض المخوفة قد تختلف من زمان إلى زمان آخر، فقد يستجد أمراض مخوفة، وقد ينتقل المرض من كونه غير مخوف إلى كونه مخوفا، وقد ينتقل المرض من كونه مخوفا إلى كونه غير مخوف. ومن هنا فيرجع إلى الأطباء في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل التي تلحق بالأمراض المخوفة، من ذلك من كان بين الصفين وقت الحرب، فهذا حال لا يتيقن ولا يغلب على الظن رجوع الإنسان منه، ومن ثم قيل بأن من كان في ذلك الموقف فأعطى عطية فإن عطيته تكون بمثابة عطية المرض المخوف. قال أو كان باللجة وقت الهيجان، أي كان في السفينة في وقت هيجان البحر، فإن هذا من الأوقات المخوفة، ومن ثم إذا عطى عطية في هذا الوقت عمل لا معاملة الوصية. قال أو وقع الطاعون ببلده، الطاعون مرض معد بإذن الله عز وجل، وهو من الأمراض الوبائية، لأن الأمراض على ثلاثة أنواع: مرض لا يعدي، ومرض يعدي لكنه ليس بوباء، ليس بوباء. ومن أمثلة ذلك الجذام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وامتنع من إدخال يد في إناء فيه يد مجذوم. النوع الثالث الأوبئة العامة، فهذه يتعلق بها تحريم الدخول لبلد فيه وباء وتحريم الخروج منه، فالطاعون إذا وقع في بلد فإن أهل البلد يكونون ممن يجب عليهم البقاء في بلدهم، ويكونون ممن يعامل معاملة المريض مرض الخوف. قال أو قدم للقتل، إن إذا قدم للقتل بقصاص أو حد فحينئذ أصبحت عطيته من عطية المريض، أو حبس له سجن من أجل أن يقتل، حينئذ نقول بأن عطيته تعامل معاملة عطية المريض. قال أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا يخشى منه على حياة الإنسان. فمثل هذا إذا أعطى عطية فإن عطيته تكون بمثابة عطية المريض. قال المؤلف فكل من أصابه شيء من ذلك يعني من الأمراض الدائمة من النوع الثاني ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط لأنه لا يتجاوز في الوصية الثلث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال للأجنبي فقط أي ينفذ تبرعه بالثلث للأجنبي، أما الوارث والمراد بالأجنبي من لا يرث، أما من كان وارثا فإنه لا يصح أن يوصي له لحديث لا وصية لوارث. لو قدر أن الإنسان مرض مرضا مخوفا فوهب وتصرف ثم بعد ذلك عافاه الله عز وجل، فحينئذ نقول أصبح بمثابة الصحيح تنفذ عطايا كلها. هذا ما يتعلق بباب الهبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نوجه حديث عطية أبي بكر لعائشة رضي الله عنها بالتسوية بين الأولاد وهو قد خصها بالعطية؟ العلماء لماذا خص أبو بكر عائشة في العطية؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يقول لحاجتها، ومنهم من يقول بأن هذا من باب النفقة، ومنهم من يقول بأنه كان ينوي أن يعطي أبناءه بعد ذلك مثل ما أعطاها. جاء في النصوص أن الكفار لم يجعل الله لهم سبيلا على المؤمنين، الإشكال في العكس، أما هذه المسألة التي تذكر وهي تملك الأب الكافر لمال ابنه المسلم هذا لا يصح ولا يجوز بلا إشكال. شافعي أنت؟ الحديث أنت ومالك لأبيك. الأم هل تعد أبا؟ منزلتها في القلب، ولذلك فرق بين الأم والأب، قال من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمي. لو كان اسم الأم يدخل في مسمى الأب لكان لما قال أبي في الثالثة أو الرابعة دخل فيه الأم مرة أخرى. إيش الحديث؟ إنما ورد في الأب، الأصل عدم تملك الإنسان لمال غيره لحديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، هذا هو الأصل. جاءنا النص في الأب ولم يأتنا دليل في الأم، فتبقى الأم على الأصل. الحديث فيه إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هذا الحديث في السنن لأهل العلم فيه شيء من الكلام. الجد طيب إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال. قولنا تبناه أنا أنه خاص بالأب، وقول يقول أهل الضفة الشمالية يدخلون الأم، وقول يقول بأهل الضفة الجنوبية يدخلون الجد. طيب. إن شاء الله لعله يأتي في باب النفقات ماذا يلزم، حطوا كلش حتى عود الخلال ذكروا في النفقات ما قصر. قلت أن الإشكال من الجهة الأخرى كان الابن مسلم والأب كافر، قلت يجوز أن يرد من الكافر. المذهب على أن الأب المسلم يجوز له أن يتملك من مال ابنه الكافر، والقول الثاني أنه لا يجوز له ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. العكس ما فيها إشكالها، الأب الكافر لا يتملك من مال ابنه المسلم. ابن المسلم هل يتملك يرث من أبيه الكافر؟ نحن الآن في العطية والتملك ولسنا في المواريث. المواريث الأب الكافر لا يرث من ابنه المسلم، والابن الكافر لا يرث من أبيه المسلم، ولا العكس. عندنا ثلاثة أشياء. الأول ما يتعلق بالنفقات، يجوز للابن أن يطالب أباه بالنفقة، مواطن ضرورات. الثاني مطالبته بالديون، مطالبته بالديون التي له على والده، قلنا لا يحق له ذلك. علمنا الشيخ عبد الله بن غضيان غفر الله له أن أحد الأشخاص تزوج زوجة أخرى، إما لوفاة زوجته الأولى أو لطلاقها، فعاش ابنه مع زوجته الأخرى فكانت تحرض الزوج عليه، وكان يضربه ويطرده. في يوم من الأيام قال لا تبقى عندي، قال سأذهب إلى الرياض، فأخذ غترته من على رأسه ولم يكن معه شيء إلا ثوبه، حتى الملابس الداخلية ما كان هناك شيء. فجاء إلى الرياض وعمل واتجر وأصبح تاجرا كبيرا، عنده أموال عظيمة. فجاء الأب للابن وقال أعطني جميع مالك أنت ومالك لأبيك. فلم يعطيه شيئا وذهب إلى المحكمة، ذهب الأب إلى المحكمة وطلب بتنفيذ هذا وأن يسلم إليه جميع مال الابن. فحضر الابن وقال اسأله ما هو الوضع الذي خرجت به من عنده، وهل كان ينفق علي وقت حاجتي؟ واسأله هل أبقى غدرتي على رأسي، وهل خرجت من عنده بغير ثوبي بدون ملابس أخرى، ولا غطاء ولا طاقية ولا غترة ولا شيء؟ فأقر الأب بذلك، فحكم القاضي بأنه ليس للأب حق تملك مال ابنه. فلما جاء عند باب المحكمة قال ارجع يا أبي، وأعطاه إحدى العمائل التي يملكها، قال أنفق منها على نفسك وعلى أهلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.